حبت عواصفهم، حبت عواصفهم تدق صروحهم. وله تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول. لن نوقف الغارات حتى جنود الدولة الإسلامية، فوالله لنذيقنكم مرتين ولنجعلنكم كما كنتم أذلة للكفار، أذلة تحت أيدينا وأقدامنا. بعذابا يا رياح هدمي بالثأر، دار الفسق والفجار لا تتركي أثرا لأي رذيلة، وتفنني بمواكب الإعصار. بعذابا يا رياح هدمي بالثأر، دار الفسق والفجار لا تتركي أثرا لأي رذيلة، وتفنني بمواكب الإعصار. هدما وقتلا بالصواعق فانزلي، وزلازلا ومقامعا من ناري. ودعي البحار تشد في هيجانها لتدك كل شواطئ الأشرار. آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان. هيا افزعي رسول ربك كامل الأنوار. فمحمد خير الأنام على المدى، متعرض للشتم من كفاري. ينشق قلبي صارخا ومناديا أهل الأمانة ثلة الأخيار. الدافع عن حبنا وشفيعنا، وتكاتفوا في ثورة الأحرار. كان فيكم نخوة ومروءة لا تحجم عن نصرة المختار، لا تحجم عن نصرة المختار. بعذابا يا رياح هدمي بالثأر، دار الفسق والفجار لا تتركي أثرا لأي رذيلة، وتفنني بمواكب الإعصار.